بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأن يجعله شافعا لنا يوم العرض الأكبر. أسأله عز وجل أن لا يهتك لنا سترا وأن لا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر على الله. أسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعا بالصالحات، وأن يجعلنا من أهل الجنان، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم، فإنه هو الجواد الكريم، وإنه سبحانه وتعالى هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، الأمة المسلمة هي خير أمة أخرجت للناس، وهذا إخبار ربنا عز وجل في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذه الخيرية مشروطة بأمرين: الإيمان بالله عز وجل، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأيضاً أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الخيرية لأمته، فقال صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأشرفها. فإذن خير الأمم وأشرف الأمم وأفضل الأمم هذه الأمة الخاتمة، أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قصة تحويل القبلة وانتقالها من بيت المقدس إلى الكعبة الشريفة، هذا الحدث الجلل وهذا الأمر العظيم الذي كما قلنا لأهميته ولمكانته في شريعة الله ولتأثيره على الأمة، فقبل تشريع حكمه كانت هناك توطئة له بآيات أنزلها الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في سورة البقرة، تهيئة لنفوس الصحابة رضوان الله عليهم لتلقي هذا الحكم، وكذلك رد لشبه المبطلين من اليهود وأهل النفاق ومشركي العرب. فكانت تلك الآيات وطأت لهذا الحكم وأوجدت له القبول في نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو أول حكم نسخ، التوجه إلى بيت المقدس نسخ بالتوجه إلى الكعبة الشريفة، ولذلك أيضا جاء الإخبار عن تأصيل وبيان الحكم الشرعي الرباني لقضية النسخ قبل قضية تحويل القبلة، وهذا في قول ربنا عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فإذا نجد أن هذه الأمور كلها تدل على أن موضوع القبلة شأنه عظيم في دين الله سبحانه وتعالى، لذلك غدت القبلة شعيرة من شعائر الدين، شعيرة من شعائر الدين ومن شعائر هذه الملة، الملة الحنيفية، ملة إبراهيم عليه السلام. فبعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى أحوال المعاندين والذين سوف يعترضون على حكم القبلة، وجلى خبرهم وبيّن حقيقتهم وكشف ما في داخل نفوسهم وجعلها صفحة يقرأها الناس وإن كانت الصدور تكنها، إلا أن العليم الحكيم أظهر تلك الخفايا وجعل كأن الناس ينظرون إلى ما في قلوب اليهود وما في صدور المنافقين ويقرأها الناس كأنهم ينظرون إليها بأعينهم. فإذا هذه التجلية العظيمة الكبيرة التي لن تجعل في قلب مؤمن أدنى شك بأن أي شيء سوف يأتي من هؤلاء المبطلين لن يقبل منهم، فإنهم لا يتوقع منهم الخير ولا يأتي منهم الخير ولا يتوقع منهم إلا الشر، لا يتوقع منهم قول حق بل لا يظن منهم إلا قول باطل. إذن كل ذلك الإخبار الذي هيأ نفوس الصحابة رضوان الله عليهم للنظر إلى هؤلاء المبطلين، وهكذا القرآن يربي المؤمن. ولكن لن ينتفع المؤمن بذلك، لن ينتفع المؤمن بذلك إلا إذا أقبل على كتاب ربه عز وجل على أنه هو الحق وأن ما فيه هو الحق، فهو من عند الحق وتضمن الحق. فإذا أقبلت على القرآن بهذه العقيدة وقرأت كتاب ربك بهذه البصيرة، فعندها سوف تنتفع كما انتفع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من تلك الآيات، ونرى كيف قابلوا ذلك الحكم بتلك الاستجابة، كما قلنا لكم في كررنا ذلك، لأن هذه هي الآن قضية هذه الآيات، كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم متلقين لهذا الحكم العظيم بالاستعداد للاستجابة والاستسلام والرضا بما يأتي من عند ربهم الحق الذي هو الحق ولا يقول إلا الحق ولا يأتي منه إلا الحق جل جلاله. فلذلك عندما قيل لهم توجهوا إلى بيت الله الحرام لم يكن منهم أدنى استفسار ولا أدنى اعتراض، بل وهم في وسط صلاتهم يأتيهم الخبر بأنه نزل قرآن وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى المسجد الحرام بمكة، فإذا بهم في وسط صلاتهم ينتقلون مباشرة ويتحولون ويحولون قبلتهم من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. هذه الاستجابة الفورية، هذه الاستجابة الفورية هي دليل ذلك الإيمان الذي كان في قلوبهم. ودليل على أنهم كانوا يصغون أسماعهم وقلوب واعية لما يأتي من عند ربها عز وجل، فلذلك لم تتردد. إذن هذا أصل عظيم يا إخوتي، هذا أصل عظيم لكل مؤمن. فأنت لكي تزن إيمانك وتزن تعظيمك لهذا الكتاب وتزن مدى تصديقك بأن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل، الميزان في ذلك هو كيف تقرأ كتاب الله وكيف تتعامل مع ما فيه من العلم والهدى، كيف تتعامل معه. فلذلك إذن هذه التهيئة أنتجت ذلك الموقف العظيم في الاستسلام والإذعان والخضوع لله سبحانه وتعالى، والخضوع لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل بعد أن أخبر أن المبطلين سيقولون قولا عظيما وأنهم سوف يفتحون شبهة كبيرة، وهذا في قول الله عز وجل في درسنا السابق: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لماذا انصرفوا عن قبلة كانوا يصلون إليها؟ فالأمر بزعمهم لا يتعدى أحد أمرين: إما أنهم تلك القبلة التي كانوا عليها حق وتركوا الحق، فمعنى ذلك فيقول اليهود: إذا كانت تلك القبلة كانت حقا فلماذا لم تثبتوا عليها وهي قبلتهم؟ قالوا: فإذا ارجعوا إلى اليهودية فهي أولى لكم، وإن قلتم أن القبلة الثانية هي التي الحق فمعنى ذلك أنك رجعت يا محمد إلى قبلة العرب، قبلة قريش، فالآن ارجع إذن إلى دين قريش. هذا مقتضى زعمهم وما أثاروه بين الناس. وكان الرد، قلنا أن الله عز وجل رد عليهم ردا مفحما، ردا أنهى الشبهة من أصولها، ردا يعالج من كان عنده أدنى مستوى من العقل السليم والتفكير السليم. ما هو الرد؟ كان الرد بفتح بوابة الاستحقاق. ما معنى ذلك؟ أي من هو صاحب الحق أن يأمر، من هو صاحب الحق أن يحكم، من هو صاحب الحق أن يشرع. هل صاحب الحق الذي خلق الشيء من عدم أو من هو مخلوق؟ هل صاحب الحق من يملك الكون وما فيه ملكا حقيقيا أم المملوك؟ هل صاحب الحق من هو موصوف بالعلم المطلق التام أو الجهول؟ هل صاحب الحق الذي يعلم مآلات الأمور التي لا تظهر إلا بعد زمن وبرهة طويلة لحكمته وكمالها، أم من إذا نام لا يدري أين باتت يمينه؟ هل صاحب الحق الرحيم أم صاحب الحق الأناني الذي لا يعرف إلا ذاته؟ من كان عنده أدنى عقل يقول أن صاحب الحق هو الخالق المالك العليم الحكيم الرحيم، وذاك هو الله عز وجل، هو صاحب الحق. لذلك جاء الجواب على هؤلاء من هذه البوابة المفحمة المسكتة التي تنهي الشبهة من أصولها، أن الله هو صاحب الحق. فكان الجواب: قل لله المشرق والمغرب. هو من خلق المشرق، وهو من خلق المغرب، وهو من يملك المشرق، وهو من يملك المغرب، فمن يملك هذه الجهات هو الأحق بأن يوجه الإنسان إلى أي جهة شاء. وأما من لم يخلق شيئا من هذه الجهات كيف يدعي لنفسه أنه صاحب حق في ذلك؟ إذن هذا الجواب المفحم المسكت، وهو صالح للإجابة عند كل شبهة يثيرها أهل الباطل أينما كانوا وفي أي قضية كانت ومع من كان من الناس، أن يكون الجواب الأول المفحم أن تفتح بوابة أن الله صاحب حق، وأن تدلل على أنه صاحب الحق، فلذلك بعد ذلك تؤمن بأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وتوقف هذا الإنسان الجهول الظلوم على أنه تغلف بسوء الأدب وقلة الحياء في التعامل مع هذا الرب العظيم، وأنه ادعى لنفسه ما لا ينبغي له أن يضع نفسه فيه. فإذا هذا كان الجواب الذي ردت به تلك القضية، وقلنا لأنها قضية عظيمة كبيرة لم يكن الجواب بالتفريعات التي قد تجعل للأمر مجالا للأخذ والرد، وإنما كان الجواب من بوابة لا يسع المبطلين إلا أن يسكتوا. وهذا من تأديب القرآن للمؤمنين كيف يواجهون أهل الباطل وكيف يردون على شبههم. فتعلم هذا الجواب فهو غنيمة قرآنية ربانية عظيمة أهديت للمؤمنين، أهديت للمؤمنين كيف ترد على الشبهة. بعد ذلك، بعد أن ردت تلك الشبهة، هنا الآن انتقال بالأمة، انتقال بالفئة المؤمنة، انتقال بالمجموعة المباركة الصالحة التي اختارها الله سبحانه وتعالى واصطفاها ليخبرها أن هذا الموقف الذي مر بها على صعوبته وعلى أهميته، إلا أنها قد كلفت بشيء عظيم، وأن الله قدر لها مكانة كبيرة في هذه الحياة الدنيا، فإن لها دور مطلوب أن تؤديه هي، ولها دور مطلوب أن تؤديه نحو الناس. لذلك لا ينبغي أنها تغرق في مشكلة واحدة وتنسى بقية المهام وتنسى بقية المطالب الربانية والأوامر العلوية من عند العليم الحكيم. فليس صحيح أنها تقف في مسيرها، فإن المسير طويل، ولكن هذا الإعلام، هذا الإعلام بهذا الأمر جاء معروضا لهذه الفئة على أن هناك عطاء ربانيا، على أن هناك عطاء ربانيا ومنحة كبرى، وإن كانت في تحقيقها تحتاج إلى مؤونة لكنها محاطة بتلك العناية التي عود الله عز وجل عباده أنه لا يتخلى عنه. فإن لله عادة أنه ينصر أولياءه، وله عادة أنه يحفظ أنصاره، وله عادة أنه يعلم أولياءه. إن تنصروا الله ينصركم الله، الله ولي الذين آمنوا، واتقوا الله ويعلمكم الله، هذا شأنه مع عباده وهذه عادته، والله عز وجل أوفى الأوفياء. ليس من شأنه جل جلاله أن يغدر بعبيده أو يتخلى عنهم، حاشا، فهو أوفى الأوفياء وهو على كل شيء قدير. وقال عن وعده وعهده ووفائه بذلك: ومن أوفى بعهده من الله. والجواب: لا أحد، لا أحد، لا أحد أوفى من الله. فهذه عادته، هذا إخباره، وهذه عادته مع عباده وأوليائه. فهذه العطية لهذه الأمة ذكرها الله عز وجل في كلمة لها دلالة عظيمة، لها دلالة على أن الله عز وجل قد قضى وقدر، وذلك بأنه سبحانه وتعالى أخبر بأنه صير هذه الأمة أمة وسطا. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي مثل ما جعلنا البيت العتيق مثابة للناس وأمنا، كذلك جعلناكم أمة وسطا. واضح المقارنة بين هذه الآية وما سبق. قال الله عز وجل في الآيات السابقة: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. منذ أن بنى إبراهيم الخليل البيت عليه الصلاة والسلام ورفع قواعده، تعلقت القلوب بهذا البيت. إبراهيم عليه السلام رفع القواعد ورفع يديه إلى ربه يدعو قائلا: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فاستجاب الله الدعاء فجعل البيت مثابة للناس. ما معنى مثابة للناس؟ المثابة هو الرجوع إلى المكان بعد الصدور عنه. مرة أخرى، ما معنى المثابة؟ الرجوع إلى المكان بعد الصدور عنه، أي تأتي للمكان ثم تغادره برهة من الزمن وإذا بك ترجع إلى هذا المكان، ثم تغادره برهة من الزمن وترجع إلى هذا المكان، هذا معنى المثابة. فهذا البيت مثابة للقلوب، مثابة للنفوس، حتى غدا هذا الأمر آية من آيات الله العجيبة، ما لا يقل عن 5000 سنة منذ أن رفع الخليل إبراهيم عليه السلام قواعد البيت، ومن قطع الحج ولا سنة واحدة، ومن قطع الناس عن هذا البيت مع ما قد يكون عندهم من الأخطاء والانحراف، لكن من الذي علق القلوب بهذا البيت؟ من قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، فكان هذا البيت مثابة، وها نحن نرى وسوف نرى ما بقيت هذه النفوس وما بقي الناس، فإنهم سوف يرون أن هذا البيت مثابة. لماذا؟ لأن الله جعله، صيره، ولذلك كلمة جعل إذا نسبت إلى الله، وأن الله عز وجل جعل شيئا بأي وصف، قف عندها وتأمل. فالله جعل آدم في الأرض خليفة، إني جاعلك في الأرض خليفة، والله عز وجل جعل البيت مثابة، والله عز وجل جعل هذه الأمة وسطا. إذن كلمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا قضية تحتاج أن نقف وأن نتأملها. فإذن وكذلك الكاف، إذن مثل ما جعل الله عز وجل البيت مثابة للناس، جعل هذه الأمة أمة وسطا، وكذلك جعلناه. إذن تضمن حتى نشعر، طيب هذا الجعل التصيير هل هو إكرام للأمة؟ نحتاج أن نفهم ما معنى وسطا حتى ندرك هل هذا الجعل هو فعلا إكرام، أو كما أخبر الله عز وجل عن أمة اليهود أنهم ملعونين أينما ثقفوا، وأن لعنة الله حلت بهم وتلاحقهم أينما كانوا، فكانت أمة مغضوب عليها، يلاحقها السخط والغضب واللعن والذلة والمهانة، لأن ما ارتكبته أمر عظيم. أمة والعياذ بالله ما سلم من أذاها شيء، ما سلم منها من البشر، لا الأنبياء ولا الناس، من الخلق حتى الملائكة آذوهم، والكتب حرفوها، الأماكن بيوت الله عز وجل هدموها وأساؤوا، وفوق هذا الأذى كله أنه حتى أن الذات الإلهية ما سلمت من أذاهم، فقالوا يد الله مغلولة. فالأمة الذين ما سلم منهم شيء من أذاهم ومن إفسادهم، فهنا لاحقتهم غضبة الله عز وجل ولعنته. أما هذه الأمة ماذا يقول الله عز وجل؟ قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما معنى وسطا؟ الوسط هو الشيء الذي أطراف الأشياء وصولها إليه بطريق متساوي، والمقصود بالوسط هنا الخيار العدول، الخيار العدول. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن هذه الأمة هذا وصفها، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا باقي في أمتي، لا ينقطع هذا الوصف، لكنه أحيانا يتسع لظرف معين فتتسع دائرة هذا الوصف حتى تشمل الأمة كلها بأكملها، وأحيانا يضيق هذا الوصف حتى يكون في أفراد، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. إذن لن تعدم هذه الأمة أن يكون فيها خيارة عدول. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالأمة حتى تكون في هذا الوصف فهي تحتاج أن تؤم جميعها، أن تجتمع لا أن تتفرق. إذن الافتراق مخالفة لما يريد الله، الافتراق إنزال لهذه الأمة عن الموقع المأمول، عن الموقع المأمول. إذن عندنا موقع مأمول هو الذي تضمنه الإخبار هنا، فإذن مفهوم الأمة أن تؤم جميعها، إذن تجتمع، وأن اجتماعها لا لأجل الاجتماع فقط، وإنما اجتماع لتؤم شيئا واحدا، تتجه نحو شيء واحد، فيكون ذلك الأمر الواحد كان سببا في اجتماعها، ثم أيضا هو عملها لتتجه إليه بعد اجتماعها، تسبب في اجتماعها ابتداء ثم أدار عملها بعد أن اجتمعت لتتجه نحوه أمة. فإذن هي اجتمعت لتؤم شيئا، فإذن أمة تؤم حتى تجتمع، وأيضا حتى تأتم، لا تكون أمة حتى تجتمع ولا تكون أمة حتى يكون لها مقصود تعمل نحوه، وإلا لماذا الاجتماع؟ ليس الاجتماع لذات الاجتماع. ثم أيضا لا بد أن تأتم، فيكون لها إمام تسير خلفه نحو ذلك الهدف، يبينه، يدلها عليه، يرشدها كيف تعمل لتصل إليه. ثلاثة أمور يبين ذلك الأمر، ويدلها على الطريق الذي تسلك وتسير فيه، ويرشدها كيف تعمل وهي تسير في ذلك الطريق، بيان ودلالة وإرشاد، وهذا هو الهدى. من هو هذا الإمام الذي يسير أمامها؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما هي القضية التي تعمل لتصل إليها؟ عبادة رب الأرباب جل جلاله، عبادة رب الأرباب سبحانه وتعالى، الله إفراده بالعبادة جل جلاله. فلذلك إذن أول شرط أنها تكون أمة باجتماعها، وأنها تأم شيئا وتأتم بالقدوة المعصومة، ثم بمن سار على منهاجه وعلى طريقه وعلى دله، فتتبعه لا لذاته ولكن لأنه يصير على طريق القدوة المعصومة الذي ارتضاه الله للناس جميعا إلى يوم القيامة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن لابد أن تأتم، أن تأتم. ثانيا أن تكون وسطا، أن تكون وسطا، أي كما قلنا خيارا عدولا. وهل يتوسط غير الخيار؟ لا يكون ذلك إلا إذا بدلت الفطرة، إلا إذا انتكست الموازين، فيتوسط غير الخيار. إذا انتكست الفطرة فيقبل الناس أن يقال للرجل ما أجلده، ما أعقله، ما أظرفه، وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أن يقال للمنافق يا سيد وهو ليس كذلك. فإذا انحرفت الفطر وانتكست الفطر وشوهت الفطر، فتقبل تلك النفوس المنحرفة المنكوسة الفطر، تقبل التوسط لغير الخيار، تقبل التوسط لغير الخيار. وهذا مقصود إبليس، وهذا ما يسعى إليه خصم البشر، خصم الناس إبليس. قال الله عز وجل مخبرا عن هذا المقصود لعدونا الأول والأخير والأخطر، عدونا إبليس، قال الله عز وجل مخبرا عن وعد هذا العدو المتربص بنا: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. إذن مقصود إبليس في تحريف الفطر حتى يقبل الناس أن يكون الوسط ليس خيار، ليس خيار، ليس صالحا. فإذن هذه قضية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الخيار. الثاني الخيار، هل يكون الخيارة بغير قوة ومكنة؟ لا يكون الخيارة ضعيف. قال مسلم لأبي ذر عندما قال له وليني، قال إنك امرؤ ضعيف، وقالت بنت الرجل الصالح يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي الأمين، قوة وأمانة. فلا يكون خيرة من كان ضعيفا، ولا يصلح لتلك المهمة التي سوف تأتي، المهمة العظيمة التي يريدها الله وصير هذه الأمة أمة وسطا لمهمة عظيمة. فلذلك لا بد أن تدرك الأمة أن المقام المأمول أن تكون ماذا؟ أن يكون خيرة عدولة، فلا يتوسط غير الخيرة، ولا يكون الخيرة ضعفاء. إن خير من استأجر القوي الأمين. أمة وسطا. وكذلك لا يكفي أيضا ذلك الأمر، فإنهم يحتاجوا أن يكونوا عدولا، والعدول لا بد أن يرى ذلك وأن يشهده الناس، لا يشهد غير العدل. وكيف يقبل الناس من إنسان ما رأوا منه معالم العدالة؟ والعدالة عند أهل الحديث، فعندهم من هو العدل؟ المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق، ما يظهر عليه أثر فسق، وإلا لو ظهر عليه أثر فسق لا يكون عدل، ولا يقبله الناس أن يشهد عليهم، لقالوا له بدل من أن تشهد علينا أول غير فساد نفسك. إذن لا بد أن لا يظهر عليه آثار الفسق، بل ولا خوارم المروءة، هناك ذوق يتعارف عليه العقلاء، يسقطون مكانة من خالفه من الناس، معتبر شرعا، ذوق يتعارف عليه الناس يدل على نبل نفس وعلى كرامة إنسان وعلى حسن طوية وعلى شهامة وعلى نخوة وعلى رجولة وعلى عفاف وغيره، عرف يتعارف عليه العقلاء، من يخالفه يسقط من أنظار العقلاء، معتبر شرعا. لا يكون الإنسان عدلا حتى يكون كذلك، والأمة لا تشهد على بقية الأمم حتى ترى تلك الأمم منها هذا الوصف. أما أمة تعبث لا يمكن أن تكون هي العدل، ومن ثم لا يمكن أن تؤدي الشهادة على الناس، واضح؟ فلذلك كلمة يعني الوسط، إذن حتى يكون خيرة عدول. ورأينا أن الإنسان لن يكون ولن يقبل منه أن تشهد على الناس حتى تكون تظهر عدالتك، تظهر عدالتك، فيظهر إيمانك ويظهر تقواك ويظهر التزامك بأمر الله عز وجل، ويظهر بعدك ومفارقتك كبعد المشرق من المغرب وكبعد الشمس من اللمس، عن أن تكون تلك الأمة في موضع السفالة، فعندها تكون الأمة خيار عدول، وعندها تستطيع أن تقوم بالمهمة التي أنيطت بها، التي أنيطت بها. فلذلك معنى وكلمة أمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يدل على أن هذا التكليف تكليف عام وليس تكليف خاص، لا تخرج نفسك من هذا التكليف، أنت مسؤول، أنت مسؤول، أنت لبنة في هذه الأمة، أنت لبنة في هذا البناء، فاحذر أن يؤتى البناء من قبلك، لا تقل هناك لبنات انحرفت، الله يسألك عن نفسك أنت، يسألك عما تعمل أنت، هل أنت كنت محقق لهذا المراد أو لا؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا، إذن خيار عدول. فعرفنا إذن مفهوم أن الخيار لا يمكن أن يكون الخيار غير قوي ولا أمين، لا يمكن، وأن الناس أن تقبل أن يتوسطها غير الخيرة العدول لا يكون ذلك إلا إذا انتكست الفطر. إن قبلت الناس ذلك فلنعلم أن إبليس قد نجح وأنه ظفر بمطلوبه ومقصوده. هذا الوصف الذي أراده الله لهذه الأمة، هذه المكانة العلية التي أرادها الله، وقلنا أن الجعل أن الله صيّر. ولكن قد يقول الإنسان إذا قلت أن الله صيّر أين هذا ونحن نرى من الأمة من أفراد الأمة من هو بعيد عن هذه الموازين؟ فقلنا أن المراد أن هذه الأمة تبقى فيها فئة، لا تفقد هذه الفئة الموصوفة بهذا الوصف أبدا، إذ لو فقدت هذه الفئة المتصفة بهذا الوصف لهلك الناس. هؤلاء هم صمام الأمان، هؤلاء هم صمام الأمان، فبقاؤهم بقاء للبيت، وبقاء البيت بقاء للدنيا. بقاء هذه الفئة التي تأم البيت العتيق وتعظم الحرمة وتعبد الله وحده وتنقاد له في صغير الأمر وكبيره، إن هذه الفئة هي التي لها يبقي الله عز وجل بيته العتيق ويجعله أمنا ومكانا آمنا مأمون، من يفد إليه مأمون ما فيه من تركة الخليل، فيبقى الناس في أمن وتبقى الحياة. فإذا ذهبت هذه الفئة ولم يبق على ظهر الأرض منها رجل واحد، فعندها تنتقض هذه البنية وتتساقط أحجارها وترمى في البحر، وأما هذا الحجر والمقام فيأتي من جاء بهما أولا ليرجع بهما إلى المكان الذي نزلا منهما. إذن هذه قضية وقضية عظيمة، فانظر إلى نفسك أين أنت. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ما هي المهمة المناطة بهذه الأمة؟ الوسط بالخيرة العدول. قال الله عز وجل لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا بمجموعكم. وهذا سبحان الله، هذه الخطابات الجمع كما قلت لتدل الآية على أن هذا التكليف تكليف عام. أنت عندما تستقيم حياتك وحالك وفق هذا الشرط فأنت أدخلت نفسك في هذا الوصف، وكنت لبنة صالحة في هذا البناء. لا يضرك من ضل إذا اهتديت أنت، إذا استقمت أنت. لذلك أول شيء حاسب بنفسك واعطر نفسك على الحق أطرا لتكون أمة كلها تحقق ماذا؟ الشهادة على الناس. كيف تكون الشهادة على الناس؟ كيف تكون الشهادة على الناس؟ أولا، الشهادة في الدنيا والشهادة في الآخرة. مجموع كلام العلماء المفسرين وتأملهم في النصوص في القرآن وفي السنة على أن الشهادة تكون في الدنيا والآخرة. كيف تكون الشهادة في الآخرة؟ أعظم الشهادة في الآخرة تكون على ماذا؟ على تكذيب ما تدعيه الأمم بأن الأنبياء لم يبلغوه. يأتي قوم نوح يرون النار تزفر يؤتى بها لها 70,000 زمام، 70,000 مربط، مع كل زمام 70,000 ملك، 49,000,000,000 ملك يأتون بالنار إلى أرض المحشر وهي تتغيض على الكفار ليكونوا من أهلها. ما هي حيلة الأمم الذين كفروا بالله وكذبوا الرسل؟ ما هي حيلتهم؟ يقولون: يا ربنا، هؤلاء الأنبياء لم يأتونا ولم ينصحون ولم يذكرون. قوم نوح يقولون: ما نعرف أن نوح ذكرنا ونصحنا. يريدون أي شيء علّه أن ينقذهم من النار، من ذلك الهول العظيم. فيقول الله عز وجل لنوح: يا نوح، من يشهد أنك بلغت أمتك؟ فيقول: يا ربي، محمد وأمته صلوات الله وسلامه عليه، محمد وأمته. فتأتي هذه الأمة الوسط لتقف ذاك الموقف العظيم في الشهادة: هل تشهدون يا أمة محمد أن نوح عليه السلام أنذر أمته؟ فإذا بالخيرة العدول، لا المبطلون، لا أهل الباطل، يقف الخيرة العدول من هذه الأمة موطن الشهادة، فيقولون لربهم عز وجل: نعم، نشهد أن نوح بلغ قومه. فيتعجب قوم نوح: من أنتم؟ ما نعرفكم، ما كنتم معنا، كيف تشهدون بأن نوح قد بلغنا ولم تكونوا حاضرين معنا؟ ما هو الجواب؟ ما هو الجواب؟ أن رسولنا أخبرنا، أن رسولنا أخبرنا بأن نوح عليه السلام أنذر أمته، وأن الله أخبر فيما نزل على هذا النبي الكريم ذلك. آمنا به وصدقنا وعلمنا علم اليقين بأن ذلك قد حصل، لما لم يكن عندهم أدنى تردد أن كلام الله حق وأن إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق، فقبلهم الله أن يقفوا موطن الشهادة لشيء لم يشهدوه بأعينهم ولكنهم صدقوا من أعماق قلوبهم وتعاملوا معه على أنه حق. هل نحن نربي أولادنا على ذلك؟ هل أولادنا ينشؤون وهم يعرفون الأنبياء ويعرفون سير الأنبياء ويعرفون أسماء الأنبياء ويعرفون دعوة الأنبياء ويعرفون بماذا وجهوا من أممهم، هل نحن نربي أولادنا على ذلك؟ إذن كيف نحن، هل نحن نربي على لكي نصل بأبنائنا إلى أن يكونوا من الأمة الوسط المؤهلين للشهادة وهم لا يعرفون أسماء الأنبياء؟ إشكالية وإشكالية كبيرة، واضح. إذن هذا الموطن الأول، وهكذا يقوم الأنبياء قوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم موسى، كل يدعي ويقول يا رب هذا النبي لم يأتنا ولم ينصحنا، من يشهد لك؟ محمد وأمته صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا الموطن الأعظم لشهادة هذه الأمة يوم القيامة، لتكونوا شهداء على الناس. فلذلك انظر إلى نفسك، فهل أنت فعلا ممن يبني ويؤصل لأن تقف ذاك الموطن الشريف؟ أيضا يشهدون على أعمال الناس يوم القيامة. قوم موسى عبدتم العجل، إذن ما الذي يدل على ذلك؟ من الذي يشهد؟ الذي يشهد على ذلك عرف محمد وأمته. لماذا؟ لأن الله أخبر أنهم فعلوا ذلك فتيقنا بأنهم قد فعلوا. الله قال أنهم فعلوا، إذن نقول نعم أنهم قد فعلوا. طب لم نرى، الله قال، وهل نطلب لقول الله قاله أن نقول لا بد أن نرى؟ إذن هذا الإيمان وهذا التصديق وهذا اليقين الذي تتعامل به الأمة مع كتاب ربها، وتتعامل هذه الأمة مع إخبار رسولها صلى الله عليه وسلم، هو الذي يجعلها أمة وسطا ويجعلها مؤهلة للشهادة، ويجعلها مؤهلة للشهادة لتكونوا شهداء على الناس. هذا يوم القيامة. إذن عندنا يوم القيامة إيش؟ موطنين للشهادة. الأول ما هو؟ أنهم يشهدون أن الأنبياء قد بلغوا أممهم ويردون على دعوى تلك الأمم عندما يقولون للأنبياء ما بلغتونا، فيقولون بل بلغوكم، ويؤدوا تلك الشهادة. هذا الموطن الأول. الموطن الثاني على أعمالهم. قوم شعيب يطففون المكيال، من يشهد على أنهم كانوا يطففون المكيال؟ محمد وأمته. قوم عيسى انتشر، قوم موسى انتشر فيهم السحر، من الذي يشهد أنه كان هذا العمل الخبيث فيهم؟ محمد وأمته صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا أعمال الأمم تقوم هذه الأمة لتشهد في الدنيا، تكون الشهادة بأمرين عظيمين. الشهادة الأولى وهي الأهم وهي الأعظم وهي محل التكليف الذي ينبغي أن نتنبه له، وهذه هي المؤهلة للقيام بالشهادة الأولى التي أخبرنا أنها في الآخرة. ما هي؟ الأولى أن تكون هي شاهدة، لأن الذي يشهد على الآخرين لابد أن يكون مؤهلا، فمن التأهيل أن تكون هي خيرة وعدول، أن يكون هذا حالها، أن يظهر فيها الخير وأن يظهر فيها العدل، أن تعرف بذلك كما ارتضت قريش محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وهو شاب أن يفصل بينهم في قضية الحجر الأسود بعد أن اختلفوا من يضعه فقبلوه لأنه الصادق الأمين، فكذلك الشهادة المطلوبة من هذه الأمة ابتداء أن تكون هي في ذاتها خيرة وعدو، أن تتمثل هذا الوصف. فلذلك لا يمكن إذا كانت الأمة على حال انحراف وضياع وشهوات ولهو وعبث وتخلي عن أوامر الله، لا يمكن أن تكون هي الشاهدة على الناس. إذن هذا الجانب الأول في الشهادة، استقامتها. ولذلك كما ذكرنا لكم في قصة الملك الجلندة ملك عمان، عندما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم، فيقول له يعني ما الذي دلك على أن محمد صادق؟ قال دلني شيء واحد، أنه لا يأمر الناس بخير إلا ويكون أول من يمتثل هذا الخير. هذا الدليل، لا يأمر الناس بخير إلا يكون أول السابقين إلى ذلك الخير، ولا ينهاهم عن شر إلا ويكون أول التاركين له. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ هل هذا من العقل؟ واضح؟ فإذن هذا الجانب الأول في الشهادة في الدنيا، وهو ماذا؟ الامتثال، أن يظهر هذا فيك، أنت شاهد. لا تنسى أن الله اختارك من بين العالمين لتكون شاهدا على الناس، ويريدك الله أن تقف مقام الأنبياء لتكون شاهدا على الأمم كلها. والله من استحضر ذلك كيف يرضى لنفسه وقد أعطي هذه المكانة وقد قلد هذه القلادة العظيمة أن يبتعد عنها؟ من أنت الذي يراد لك هذا الأمر العظيم؟ هذه منة الله، فاحذر أن تسلبها. إذن هذا الجانب الأول الذي تكون به الشهادة استقامة، قل آمنت بالله ثم استقم. الجانب الثاني الذي تكون به الشهادة البلاغ المبين، إقامة الحجة، بلغوا عني ولو آية، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البلاغ، لم تخلق لكي يكون كل وقتك للدنيا، ما خلقك الله لكي يكون كل الوقت ليل نهار كدح على هذه الحياة. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض المبغوض، هل هو وصف نفسك تنفر منه ولا تحبه؟ تنفر. مبغوض عند من؟ عند الله. إذن وصف لا بد من أن تبتعد عنه. إذن من هو هذا الذي يبغضه الله؟ قال إن الله يبغض كل جعذري جواظ، إنسان غليظ متكبر. إن الله يبغض كل جعذري جواظ صخاب بالأسواق، صوته مرتفع في السوق، صخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة، يرى أن ليس له هدف في وجوده إلا هذه الحياة. لا يعرف شيئا من أمر آخرته ولا من أمر دينه، ليس له في حلق العلم مكان، لا يعرف، ليس له في حلق العلم مكان. وتراه يصبح الصباح فهو كما يدور الحمار على الرحى، يجن الليل مثل الجيفة من التعب، لا قيام ولا صلاة ولا إقبال على كتاب الله ولا علم. هذا صنف يبغضه الله ولا يحبه الله، فلا تكن منه. ومن يكون شاهدا؟ هل تكون شاهدا على الناس بماذا؟ إذا كان الإنسان لا يحسن شيئا من دين الله ينقله، هل هذا يكون شاهد؟ لا يعرف كيف يرد شبهة، لا يعرف كيف يرد باطل، لا يعرف كيف ينصح منحرف، لا يحمل هما، لا يفكر كيف يعود الناس إلى الحق، يرى المبطلين ولا كأنه رأى شيئا. الإمام أحمد عندما كان في بغداد مر بجواره رجل من أهل الكتاب كافر، فأغمض عينيه حتى مر، فسئل قال والله ما طاقت عيني أن تنظر إلى رجل كفر بالله، ما تحملت عيني أن تنظر إلى إنسان وصل والعياذ بالله يعني من الجحود أنه يكفر بربه الذي خلقه. ويقول سفيان الثوري رحمة الله عليه، يقول إني لأرى المنكر معصية ترتكب فلا أطيق تغييرها، ما أستطيع، يقول فأبول دما كمدا، يمرض حتى أنه يبول الدم من الهم والحزن، كيف أنه رأى منكر ما استطاع أن يغيره. فإذا هذا الشاهد الذي يريده الله أن يكون شاهدا على الناس أن يحمل هذا الهم. والله عز وجل ماذا قال عن إمام الشهداء على البشرية كلها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف كان هذا الهم في قلبه؟ قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يكاد أن يموت من شدة الهم الذي في نفسه نحو الناس. وقال الله عز وجل له فلعلك باخع نفسك على آثارهم، تكاد أن تهلك نفسك يا محمد. فإذا الشهادة الجانب الأول في الدنيا تكون بماذا؟ بالاستقامة. الجانب الثاني بماذا؟ بالبلاغ المبين، بالبلاغ المبين وإقامة الحجة على من أعرض عن الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه مواصفات لهؤلاء الشهداء، بها تتحقق الشهادة، وكذلك جعلناكم. إذن هؤلاء لابد أن يكونوا موجودين. السؤال اجعل نفسك منهم، وهل أنت منهم أو لا؟ تأمل واستعرض هذا الوصف وارجع إلى نفسك، واعلم أن هذا مطلوب منك بقدر طاقتك بقدر جهدك. استقامة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بلاغ مبين ولو بآية، بلغوا عني ولو آية، ولو آية. من كان عمره 40 سنة من بلوغه إلى 40 25 سنة، هل نصحت إنسانا؟ هل ذكرت إنسانا؟ هل وعظت إنسانا؟ هل أنكرت على عاصي؟ هل انظر كم مرة، سنة وعشرة وعشرين سنة وثلاثين سنة، ما هو العمل الذي قمت به لتحقق هذا الأمر، لتكونوا شهداء على الناس؟ وكلمة على الناس بدون استثناء، ليدخل في ذلك المسلم والكافر. تكون شاهدا على المسلم عندما يعصي ربه، وتكون شاهدا عندما تستقيم فتعينه على طاعة الله فتثبت المطيع، تكثر سواد المسلمين في فعل الخير، الجماعة تصلي معهم لتكثر سوادهم حتى يبقى الذي يأتي إلى الجماعة باقي. في رمضان تصوم معهم لتكثر سوادهم، وهكذا في أعمال الطاعات. فإذا هذه بعض المعاني المرتبطة بصدر هذه الآية العظيمة الجليلة التي ابتدأها ربنا جل جلاله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أي أن هذه القضية الكبيرة التي هي قضية القبلة إنما هو جزء مع أهميتها، جزء من رسالتكم في هذا الوجود يا أمة محمد. أيتها الأمة المباركة الحمادون الخيرة خير الأمم، مهمتكم عظيمة ورسالتكم جليلة كبيرة، فلذلك تأتيكم القضايا فتنجزوها وفق مراد الله، ثم تتجه إلى غيرها وإلى غيرها، وهكذا حتى تلقوا ربكم عز وجل. ونقف عند هذا القدر من هذه الآية، ونكمل في درسنا القادم إن مد الله بالعمر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.